نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. سماحة الشيخ عبد الله، هذه الرسالة وردتنا من المستمع لم يذكر اسمه أو أنه أثناء الرسالة، يقول: ما حكم الزيادة في الصلاة المفروضة سهوا علما بأنه بعد أن سلم علم بأنه زاد ركعة في الصلاة، وما حكم النقص سهوا أيضا علما بأنه بعد أن سلم علم بأنه نقص في الصلاة؟ هل يجوز له أن يسجد السهو أو يكتفي بما حصل؟ أيها الأخ، تقول: إذا زاد المصلي في صلاته ركعة ولم ينتبه إلا بعد أن سلم، إن ذكر قريبا فعليه أن يسجد للسهو ولا شيء عليه. أما إذا سلم عن نقص بأن صلى 3 ركعات في الرباعية مثلا ولم ينتبه إلا بعد أن سلم وذكر قريبا ولم يطل الفصل، فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة ويسجد للسهو ويسلم ولا شيء عليه. فإذا لم يذكر إلا بعد أن أدى الراتبة، بعد أن أدى الراتبة ذكر أنه لم يصلي إلا 3، أو لم يذكر إلا بعد أن وصل بيته وطال الفصل، فعليه أن يعيد الصلاة من أولها ولا تصح صلاته. فالحاصل أنه إذا صلى 3 ركعات تاركا لركعة مثلا، إن ذكر قريبا جاء بالركعة الرابعة وسجد للسهو وسلم. وإذا طال الفصل ولم يذكر إلا بعد أن طال الفصل أو بعد الراتبة، فعليه الإعادة، إعادة الصلاة. هذا معنى ما قره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، والله أعلم. أيضا يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة بدون بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة بدون ذكر بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا بأس، فإن البسملة سنة وليست بواجبة. فلو قرأ سورة الفاتحة ولم يتقدمها ببسم الله الرحمن الرحيم صحت صلاته، إلا أن الأولى أن يقرأها، فإن قراءتها من سنن الصلاة ولم تكن من واجباتها ولا من أركانها. هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد الجليل أحمد غالب، يسأل فيها، يقول: إذا كان الرجل مريض وهو في المنزل حقه أو كان في الحبس، هل يصح صلاة يوم الجمعة أو العيدين على سماع مكبر الصوت من المسجد أو على سماع الراديو؟ أفتونا بذلكم جزاكم الله عنا خيرا. يا أخ عبد الجليل أحمد، تقول: لو كان الإنسان مريضا في بيته أو كان سجينا في السجن وسمع الراديو تلقى فيه خطبة الإمام يوم الجمعة وتؤدى الصلاة، فهل يقتدي به؟ نقول لك: يا أخ عبد الجليل، لا يجوز الاقتداء بالإمام الذي لا تراه ولا تسمعه إلا في الراديو، فهذا لا يجوز ولا يصح الاقتداء. إنما الاقتداء بالإمام إذا كنت تصلي معه في المسجد، أو كنت خارج المسجد لكنك تراه أو ترى بعض المأمومين ولو في أثناء الصلاة، فيصح الاقتداء والحالة هذه. أما الاقتداء بما تسمعه بواسطة الراديو أو بواسطة مكبر الصوت من غير أن تراه ولا ترى أحدا من المأمومين ولم تكن معهم في المسجد، فلا يصح الاقتداء والحالة هذه. فلو صليت على هذه الكيفية بناء على هذا السماع لا تصح صلاتك والله أعلم. يقول أيضا إذا كان الرجل على وضوء ولمس زوجته أو أخته أو بنته أو أي نساء من محرمه، فهل الوضوء يبقى صحيح أم يجب عليه تجديد الوضوء؟ أفتونا بذلكم والسلام عليكم. يا أخ عبد الجليل أحمد، تقول لو أن الرجل مس امرأة من محارمه وهو على وضوء فهل ينتقض وضوءه؟ نقول لك يا أخ عبد الجليل لا، إلا لو مسها لشهوة مباشرة، كما لو مس زوجته بأن وضع يده على يدها فلشهوة فهذا ينتقض وضوءه عند الحنابلة، أو وضع يده على يد أحد محارمه من النساء كأخته عن شهوة أو أجنبية منه ينتقض وضوءه. أما إذا لم يكن عن شهوة أو مسها من وراء ثوبها ولو لشهوة ولم يخرج منه شيء فهذا لا ينتقض وضوءه. هذا معنى ما قرره أهل من الحنابلة وغيرهم والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من رجب حسن خطاب من العراق من نينوى. في الحقيقة سؤالها الأول بعث به للبرنامج أشخاص كثيرون، حاولت أن أحصر أكثر رسائلهم في هذه الرسالة، منهم على سبيل المثال محمد سالم كثير أو كثير من الإمارات العربية المتحدة، وعبد الرحيم محمد من الرياض، وشليوي ميم نون من الدوادمي، وسليمان مطوع من القصيم، وعبد العزيز محمد الغامدي من الدمام، وصبري أحمد محمد من دمشق سوريا، ومحمود محمد أحمد من جمهورية مصر العربية. كل هؤلاء وكثير غيرهم شاركوا رجب حسن خطاب من العراق في هذا السؤال. يقول إني شاب في سن المراهقة وفي بعض الأحيان أشعر بنزول قطرات من المني، وهذا الحال هو في النهار وليس في الليل، وإنني لا أدري أغسل أم أتوضأ، وأرجو الجواب وفقكم الله لأنني في حيرة من أمري في ديني. يا أخ رجب حسن الخطاب من نينوى وبقية رفاقه تسألون عن الرجل ينزل من ذكره قطرات مني، فهل يجب عليه الوضوء أم يجب عليه الغسل أم ماذا يعمل؟ نقول لك يا أخ رجب وكافة رفقائك الذين يسألون عن هذه المسألة، لا يمكن وقوع نزول المني على هذه الكيفية، فالمني هو الذي يخرج دفقا بلذة، هذا هو المني وهو أبيض يخرج دفقا بلذة، أما ما ينزل من قطرات من الذكر فهذا ينتقض به الوضوء ولا يوجب الغسل، لأنه مني يخرج عن شهوة ولكن لا يكون دفقا بلذة، فالمني هو الذي يخرج دفقا بلذة، فإذا خرج دفقا بلذة فهذا يوجب الغسل، أما إذا خرج مجرد قطرات من قوة الشهوة فهذا عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة بدون أن يجب عليه غسل، هذا معنى ما قره أهل العلم والله أعلم. السائل رجب حسن خطاب من العراق يقول في هذا السؤال لي جيران لم يصلوا، هل يجوز لي أن أزورهم أو أسلم عليهم مع العلم أن بعض الزوار يأتون إلى بيتنا وأن بعضهم لا يصلي، لا أدري ما الذي أفعله معهم وفقكم الله. يا أخ رجب حسن خطاب من نينوى العراق، تقول إن لك جيرانا لا يصلون فهل تزورهم وهم ربما جاءوك وجاروك في بيتك؟ ينبغي أن تناصحهم وأن تتكلم معهم، فإن الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وأول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم القيامة ينظر في الصلاة، فالرب جل وعلا لا يقبل من تارك الصلاة لا يقبل منه زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا برا بوالديه ولا صلة لرحمه، بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي. بل ذهب الإمام أحمد بن حنبل وأهل الحديث إلى أن من ترك الصلاة يقتل على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. فإذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه أقاربه المسلمون. هذا معنى ما قرره أهل الحديث وما لوليه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولكن ما دام أنهم لا يصلون فينبغي أن تناصحهم وأن تبين لهم عظم الصلاة وخطورة تاركها وماذا عليه من الإثم، فالإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل. فإن كانت عدم زيارتك لهم يرتدعون بها فلا ينبغي أن تزورهم، لأنهم لا خير فيهم ما دام أن النصيحة لا تؤثر فيهم، وخشية أن ينتقل جربهم إليك. فالإنسان قد يكون سليما صحيحا صحيح الاعتقاد طاهر القلب، لكن بمخالطته لهؤلاء الفسقة نخشى أن ينتقل فسقهم وفسادهم وجربهم إليه. فالأولى عدم المجيء إليهم سلامة لك وسلامة لدينك، خشية أن ينتقل جربهم إليك. فالناقة السليمة الصحيحة متى خالطت الجرب فإنها تجرب، والله أعلم. أيضا المستمع رجب يعتب علينا يقول: إنني أرسلت لكم أكثر من رسالة عن الغيبة، هل هي حرام أم حلال، ولم تجيبوني عليها. في الحقيقة يا رجب قد يكون سؤالك دخل في أسئلة المستمعين وأجيب ضمن أسئلتهم. يقول: أرجو أن تفصلوا لي الغيبة تفصيلا كافيا شافيا، ما هي وما حكمها؟ الغيبة يا أخ رجب هي ذكرك أخاك بما يكره، وهو أنك تغتابه تتكلم في عرضه وبمثالب وبأشياء، فلا ينبغي أن تتكلم في حقه بما يشيء إليه وغائب. إذا كان صدقا ما تقول فيه فانصحه ولاحظه، أما من أنك تتكلم أمام الناس وتتكلم في عرضه بما هو بريء منه، أو أنه قد فعل شيئا من ذلك تتكلم على وجه العيب له والذم له، فهذا لا ينبغي، بل ناصحه وأرشده ودله على الخير. هذا هو معنى الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز السلام على النساء، وماذا أفعل إذا سلمت علي امرأة جيراني، أسلم عليها أم ماذا؟ يا أخ رجب حسن خطاب من العراق، تقول: إذا سلمت عليك المرأة من جيرانك فهل تسلم عليها؟ لا بأس سلم عليها، لكن مصافحتها بأن تضع يدك في يدها لا يجوز. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط بالكلية. وقد ذكر المفسرون على قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الآية. فمبايعة النساء للرسول هو بالقول، لا أنهن يضعن أيديهن في يده أبدا بالكلية، وإنما بايعنه بالقول. ولهذا قالت عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. وبعض من أهل العلم قال في مبايعة النساء للرسول أنها تلف يدها في خرقة وتبايعه، وقيل أنه يضع يده في ماء بإناء ثم يضعن أيديهن، ولكن كل هذا لا يصح. الصواب أنه بايعهن بمجرد القول واكتفى بذلك. فالحاصل لا يجوز أن تضع يدك في يد امرأة أجنبية تصافحها. أما مجرد السلام عن بعد فهذا لا بأس به، لأن صوت المرأة ليس بعورة إلا إن تلذذ به الرجل، فإن تلذذ به فيكون حراما. وإذا لم يتلذذ به بل مجرد سماع صوتها وسلامها عليه من غير تلذذ فهذا لا بأس به. فنساء الصحابة يأتين النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن مشاكلهن. امرأة بن مسعود جاءت إلى الرسول قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وإن عندي حليا لي فأردت أن أتصدق به، وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال صدق ابن مسعود. والأخرى تسأله عن الحيض، والأخرى تسأله عن الغسل إذا احتلمت المرأة، قال نعم إذا هي رأت الماء. فالحاصل أن مجرد سماع صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا كان يتلذذ به، يعني أن السامع يتلذذ به. أما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية بأن يضع يده في يدها هذا لا يجوز، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا يعني يد امرأة قط أجنبية. نعم. هذه الرسالة وردتنا من خالد عياد وأخوانه من الأردن. يقول في سؤاله عن صلاة القصر في السفر: هل يجوز لي القصر في صلاة السفر لو سافرت بين مدينة وأخرى بحيث تبعد 80 كيلومترا، علما أنني سوف أعود في نفس اليوم؟ يا أخ خالد عيد من الأردن تقول: هل يجوز قصر الصلاة فيما لو سافرت من بلد إلى بلد وهي تبعد عن البلد 80 كيلو وأنك ترجع في يومك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الحنابلة ومن وافقهم يرون جواز ذلك، وشيخ الإسلام تيمية وكثير من العلماء لا يرون جواز القصر ما دام أنه لم يحمل معه جادا ولا ماء ولا أهبة السفر. فالأولى عدم القصر في مثل هذه الحالة ما دام أنك لم تحمل ماء ولا جادا ولا ما هو يحمله المسافرون عادة، وأنك ترجع في يومك، فهذا لا يسمى سفرا كما ذهب إليه ابن تيمية وغيره، والله أعلم. أتابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. مستمع لم يذكر اسمه ويسأل عن الزيادة والنقص في الصلاة، وعبد الجليل أحمد غالب ورجب حسن خطاب من العراق نينوى ومن معه من المستمعين، وخالد عياد وأخوانه من عمان الأردن. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على سماحة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.